الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، إنه لا يسعدني أن ألتقي مع إخواننا في الله أهل ليبيا في هذا الزمن المبارك، أيام ذي الحجة، وفي هذا المساء المقدس من مشعل من مشاعر الله بنا لحج عام 1435. واليوم يوم التروية، يوم ينجي الحجاج من حجهم، يوم الخميس ليلة الجمعة، ليلة التاسع من ذي الحجة في عام 1435. ألتقي معهم وأنا والحمد لله في غاية الشروق لأن ألتقي مع إخواني أهل السنة، من تجمعنا معهم عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد والإيمان والسنة. في هذه الأيام الجليلات العظيمات التي عظمها الله في كتابه وعظمها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إخواني، إن أعظم ما يتوافق به المسلمون فيما بينهم ويتناصحون به ويتذاكرون أن يوصي بعضنا بعضا بتقوى الله، فإن تقوى الله شأنها عظيم وثمرتها جليلة، نوه الله سبحانه وتعالى عليها، وقد وصى الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الوصية في آيات كثيرة، ووصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسنته كثيرة، وما ذاك إلا لعظم منزلتها وعظم شأنها، فإن المرء إذا اتقى الله تعالى صلحت دنياه وآخرته، واستقام عليه دينه، وعمل بما أمر الله، وتجنب مساخط الله، وهذه هي السعادة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها المؤمنين في خطبه، فيبدأ خطبه بتذكيرهم بهذه الآيات، مما يدل على عظم شأن هذه الوصية. ورتب الله على التقوى فضائل عديدة في الدنيا والآخرة، فإن من اتقى الله يسر الله أموره وأزاله الكوفة وفرج كربه ووسع عليه رزقه كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وكما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول تعالى مبينا ان تقوى رب العالمين والعمل بكتابه من اسباب الخيرات كما قال عز وجل ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فهذه فضائل دنيوية تترتب على التقوى وأما الفضائل الأخروية فكثير فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إلى غير ذلك من الآيات وأما الأحاديث فكان كثيرا ما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتقواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أحد الصحابة قال له اتق الله أيما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما أمته في حديث العباس بن ثابت رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت لها القلوب ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله بتقوى الله وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والتقوى هي طاعة الله وطاعة رسوله والالتزام بالقرآن وبالسنة وتجنب ما نهى الله عنه وما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال طلق بن حكيم مبينا التقوى قال ان تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله فهذه هي التقوى ان تلتزم باوامر الله وتلتزم باوامر الرسول تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا تلتزم السنه ولا تبتدع ولا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاسلام الاسلام هو القيام دين الله. العمل في دين الله كله اصوله وفروعه عقيده وعملا، وهو دين الله الذي اقبله الله تعالى النبي، وما مات نبيه الا وقد اتم الله به الرساله وكمل به الشريعه. فما من خير الا وقد تدل الامه عليه، وما من شر الا حذر الامه منه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فهذا هو الامر الذي ينبغي للمسلم ان يقتنى له، ان يكون موحدا عابدا لله مستقيما على الصراط الله المستقيم الذي خلقه الله تعالى نبيه واوصى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم امته، حيث قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا عندما قرا هذه الايه وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا قصيره عن يمين هذا الخط وعن يساره، فقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. فطريق الله واضح وطرق الباطل متشعبة قصيرة متقطعة لا توصل صاحبها إلى الكرامة القوية، لا توصل صاحبها إلى طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنما الذي يوصل إلى هذا الطريق إلى جنات النعيم هو حق الله المستقيم الذي رسمه الله تعالى السبيل، طريق الفرق النازل الطائفة المنصورة ما كان عليه الصحابة الأقربون والخلفاء الراشدون والعلماء الربانيون والأئمة المهديون. سبيل سلف هذه الأمة الذي ما تمسك به أحد صدقا واخلاصا وعملا واتباعا الا انجاه الله من العذاب والهلاك والشقاء، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكبر الله لمن تمسك بالقرآن والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يلقى في الآخرة. فلذلك سمي سبيل أهل السنة سبيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا السبيل الذي تمسك به التابعون، وقبل ذلك الصحابة تمسك بها أئمة الدين أعلام الدجى وقبيح الدجى وأعلام الهدى كالإمام أحمد بن حنبل البخاري ومسلم سفيان الثوري سفيان بن عيينة والإمام الشافعي وأحمد ومالك ومنهم إلى ابن تيمية وابن القيم إلى شيخ الإسلام مجدد دعوة التوحيد والإيمان والسنة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى زماننا هذا علمائنا الربانيين التوحيد كالعباد رحمه الله وكالأزاد رحمه الله وكالعبيد إلى وقت علمائنا المعاصرين كالإمام المجاهد ربيع هذا المدخل والشيخ صالح الفوزان وغيره من إخوانه أهل السنة والتوحيد. فطريق الله واحد مستقيم من تمسك به نجاة وهو باق إلى نزول عيسى بن مريم عليه السلام حيث يسير بالطائفة المنصورة على هذا الطريق والعنوان يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم سنته يحكم القرآن والسنة ويجاهد على ذلك حتى يلقى ربه فيموت ويموت الناس حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله أولئك شرار الخلق وعليه تقوم الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى التمسك بهذا السبيل العظيم سبيل أهل السنة والتوحيد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. ثم إخواني أوصيكم بتعظيم شعائر الله. هذه الأيام العظيمة أيام عظمها الله سبحانه وتعالى وكثر لعباده الطاعات والأعمال الصالحات يتقربون فيها إلى رب الأرض والسماوات يرجون فضله ويرجون رحمته. فمن أعظم القربات أن تعظم الله بقلبك وتعظم شعائر الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب أقسم الله فيها. فقال عز وجل والفلفل وليالي العشر والشفع والوتر والليالي العشر هي أيام الحجة. هذه الأيام العظيمات التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قيل ولا جهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشيء. هذه الأيام التي شرع الله فيها الحج كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج ركن من أركان الإسلام عظم الله شأنه وأمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن ينادي للعالمين إلى قيام الساعة بالحج. فقال عز وجل وأذن للناس بالحج يأتيك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج فريضة عظيمة يغفر الله الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته. كما قال ايضا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. هذه الشعيره التي شرعها الله لاقامه ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل السعي بين الصفا والمروه ورب الجمار لاقامه ذكر الله. العباده كلهم في عباده وطاعه سواء من كان حاجا فانه يتقرب الى الله بالحج والمشاهده وزياره المناسك وافعال الحج وتقديم الهدي. ومن لم يكن حاجا فانه يتقرب الى الله بالاضاحي ويتقرب الى الله بصوم يوم عرفه ويتقرب الى الله بالقيام والأعمال الصالحات في أيامنا الحجة. فكل المسلمين على وجه الأرض يتعبدون الله يتعبدون لله تعالى ويتقربون إليه يرجون رحمته ويتزودون بالأعمال الصالحات يسألون ربه المغفرة والرحمة وتكفير السيئات. فهي أيام عظيمة جليلة ينبغي للمسلم أن يعظمها وأن يتقرب إلى الله ويتجوز الصالحات. ثم إخواني، اتباع السنة ينبغي للمسلم أن يبحث عن الظهر في مناسك الحج، فكلما كان الحج تاما مكملا متبعا فيه العبد للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم أجرا، كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ حجه في يوم الثامن بعد من أدى من الصحابة العمرة، ومنهم من بقي محرما ممن ساق الهدى وممن حج مفردا. يلبون يوم التروية في الحج، وكما تفعلون أنتم يبقون في منى يوم الثالث، يصلون الظهر قصرا لا جمعا، ويصلون العصر في وقتها، ثم المغرب، ثم العشاء قصرا، ويبقون في منى حتى صلاة الفجر، يصلون الفجر ويذكرون الله ويستمرون في السلف حتى وقت الضحى، فيخرجون إلى عرفة ويدخلونها من السنة بعد الزواج، ويصلي المرء الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تخفيف، ليتفرغ المسلمون لطاعة الله وعبادته وذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معظما يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معظما يوم عرفة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون، أو أفضل يوم يوم عرفة، خير يوم يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه كالمسكين متضرعا إلى الله، يسأل ربه ويسره ويدعو الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم في هذه اللحظات العظيمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، هذا اليوم الكريم، ينبغي للمسلم ان يستغله في ذكر الله وفي الدعاء، يتضرع بين يدي ربه، يظهر لربه عجله وفقره وحاجته الى ربه، ثم يطلع الى الغروب، وبعد الغروب يندفع الى مزدلفة، ثم يبقى فيها، ثم إذا دخلها يصلي المغرب والعشاء قبل أن ينزل فراشه، ويصلي فيها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم ينام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أوتر أو لم ينفذ خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قال أنه نام كثرة الفجر، وبعض أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في سفره وحضره الوتر وسنة الفجر. فمن فعل هذا فإنه إن شاء الله قد أصاب السنة. ثم يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى يكفر الفجر، ويأخذ الحق بعد بسم الله الذي فاق، ثم ينطلق إلى منى قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، أي كان المشركون يقولون: أشرق نبيه كيما نغير، فكانوا لا ينطلقون إلى منى إلا بعد الغروب، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى منى ويرمون الجمرة ثم يقدمون الهدي ثم يحلقون ويكون بذلك التحلل الأول فيلبس لباسه ويتطيب كما قالت عائشة رضي الله عنها ويرجو رسول صلى الله عليه وسلم في إحرامه ولأجله قبل الطواف لطواف الإفاضة ويكون قد تحلل التحلل الأول الذي يحل له كل شيء إلى الإنسان ثم يذهب في نفس اليوم ويقيم طواف الإفاضة أو يسمى طواف الزيارة ويسعى إن كان متمتعا وأما القارئ والمفرد فإن قدموا سعيهم مع طواف القدوم أكفاهم ذلك عن طواف عن السعي يوم الحج وإلا فإنه يسعى بعد أن يقوم وأعمال الحج في هذا اليوم هي أفضل على هذا التخطيط وإن قدم أو أقام فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أقام إلا قال افعل ولا حرج حتى السعي لو قدمه المرء على الطواف فلا بأس قدم الحلق على الرجل أو قدم الحلق على النحر كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج ثم بعد ذلك يعود إلى منى ويبقى فيها أيام التسريق ويرجى الجمرات الثلاث بعد الزواج ومن قال وقال يجوز قبل الزواج فقد خالف السنة ومن رمى الحمار قبل الزواج وهي أيام التسريق يجب عليه أن يعود ويرمي تحت الزواج لأن الرمي لا يصح قبل الزواج عند النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين وخلفاء الراشدين الصحابة كانوا يرمون بعد الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت عني ملائكتكم ويرمي الجمرة الصغرى ثم يدعو ويرمي الجمرة الوسطى ثم يدعو ثم يرمي الجمرة الكبرى الأخيرة من جهة منى ولا يدعو ويرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فمن أراد التعجب فيخرج منى قبل الغروب ومن تأخر فهو خير لمن اتقى ثم بعد ذلك إذا خرج منى له أن يجلس في مكة متى ما شاء وكما شاء ومن أراد الخروج من مكة فليجعل آخر عهده بالبيت طواف وهو واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف وبهذا يتم الحج والمنام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا نحن وإياكم نعود لديارنا سالمين غانمين وقد غفر الله لنا وأعتقنا من النار نحن وإياكم موالدين ونسأل الله أن يوفقنا إلى الدعاء وإلى استجابة الدعاء ونسأل الله أن ينصر الأمة الإسلامية وأن يؤمن ويؤمن ويجعل المسلمين في ديار آمنين مطمئنين مبتعدين عن الفتن تعود لهم قوتهم وهيمنتهم بتمسكهم بالشريعة وبتوحيد الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله موفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Thank you. قبل عرفة، وإذا جاز أن يصومها في أيام التشريق. الله عز وجل جعل الصيام هذه ثلاث الحج وأيام الحج قد تنتهي في الأخلاف بين أهل البدع، منهم من يقول تنتهي في آخر يوم من التشريق. بعضهم يقول تنتهي كلها أو لا تستطيع أنها تنتهي في أيام الحج، لذلك لا ينبغي تقديمها الله أكبر. قد سئل الشيخ الحديبي رحمه الله ذكر ان موافقه يوم الجمعه، موافقه يوم عرفه يوم الجمعه فيها ثلاثه امور. اولا انها توافق حجه النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني انها توافق ساعه آخر ساعة من الجمعة استجاب فيها الدعاء، اجتمع فيها أمران، آخر ساعة من يوم الجمعة والوقوف بعرفة كذلك. والأمر الثالث أن يوم الجمعة عيد المسلمين، ويوم عرفة عيد المسلمين، فهذه الموافقات الثلاثة. أما ما يعتقده العوام أنه إذا وافقت عرفة يوم الجمعة فكأنه حج 70 حجة، فهذا ليس عليه شيء. وحلق الذهب في شهر رمضان الماضي ولم يعرف صاحبها إلى أن الوقت، ماذا يجب؟ هو بين أمرين، إما أن يبحث عن صاحبها ويسأل ويبقى عنده سلفا، لأن هذه لقطة بعد أن يتأكد أنها ليست لقطة، لأن قيمة الدولة Yeah. فإن لم يقل له أن يقل، ولكن إن أراد أن يقل لا يقل فلا بد أن يقل طواف الوداع لأنه بغي هذه مثلا، وهو لم يكن على أمر المهم، وهو ما يتعلق بالنساء أن هناك من النساء من أفضل طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، وهذا قد يحصل لها شيء، قد يأتي المرأة وإن لم تكن طواف الإفاضة قد يأتيها حد تلزم بالبقاء أو تلزم بالعودة أرادت تذهب لتطوف طواف الإفاضة وأنها تبقى لو سافرت في إحرام أو أنها لم تتحدث التحلل الثاني فلا تحل زوجها، فلا يعامل الرجل بأهله أو تغامل المرأة بتأخير طواف الإفاضة. أما إذا طاف طواف الإفاضة وحصل لها شيء ثالث فلا تذهب ولو لم تقف طواف الوداع لأن طواف الوداع يحكم عنها كما ورد عن زينب رضي الله عنها أنها حاضت بعد طواف الإفاضة فلما أرادوا قالوا إنها حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها طافت الافاضه فقال فلتذكر بذلك. اذا المراه اذا طافت طواف الافاضه وجاء الحيض لا تلزم بالطواف الوداع، واما اذا اخر طواف الافاضه مع طواف الوداع وحفظ